الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من كتاب من التعليق على كتاب أخلاق حملة القرآن للحافظ الكبير أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. وقبل الشروع مقدمة يسيرة عن مصنف الكتاب ومقدمة يسيرة عن موضوعه. أما مصنف الكتاب فهو أبو بكر محمد بن حسين الآجري، ومن اللطائف أن كنية أبي بكر هي كنية لثلاثة من أئمة أهل السنة المصنفين: أبو بكر المروذي، وأبو بكر الخلال، وأبو بكر الآجري، وهو صاحب كتاب الشريعة الكتاب الشهير. وقد اتفق المترجمون له، حتى من كان من الأشعرية وغيرهم ذكروا عنه أنه كان عابدا وصالحا ومعروفا بهذا، وأنه مستجاب الدعاء. وأيضا قد علم عنه أنه كان صاحب السنة، ولا أدل على ذلك من كتابه كتاب الشريعة. ثم إنه رحمه الله واضح أنه واسع الرحلة من تصانيفه، وفي أيامه الأخيرة جاور في مكة، وإن كان عراقيا أصلا ولكنه جاور في مكة. وقد انتفع بكتابه الشريعة فئام كثير من الناس، حتى أن العمرانية اليماني صاحب كتاب الانتصار إنما تعلم السنة من كتاب الشريعة للآجري رحمه الله، وبقيت معه رواسب في مسائل القدر وغيرها. والآجري كان إماما في السنة، إماما في الفقه، راوية للحديث، ولكنه لم يكن منقحا في باب الحديث والعلل، فكان يخرج بعض الأحاديث التي يطرحها النقاد في العادة، التي تكون من روايات المتروكين وبعض الواهين جدا أو حتى بعض المتهمين، وذلك يظهر جليا في كتاب الفضائل من كتابه الشريعة. وفي العادة تصانيف هذا الرجل لا تحتاج إلى كبير تعليق أو شرح، لأنه سبحان الله يشبع المسألة شرحا ويشبعها كلاما، وكان فيه نصح لأهل الإسلام بطريقة عجيبة، إذ أنه يوضح الكلام ويطنب في الإيضاح رغم تقدم وفاته. وجميع تصانيفه التي طرح الله بها البركة حتى طبع عامتها، على الرغم من أنه يعني توفي قبل 1100 عام تقريبا، أكثر من يعني هذا التقريب، كالشريعة وتحريم النرد والشطرنج، وأيضا كتابه في التهجد، وأيضا أخلاق العلماء، وأيضا فرض العلم الذي طبع منه جزء يسير قد وجد في أوروبا، كلها تصانيف نافعة ودقيقة وهامة جدا. وأهم هذا التصنيف الذي بين أيدينا ونحن نقرأه بمناسبة شهر رمضان، أخلاق حملة القرآن. ولسائل أن يسأل ابتداء: وهل لحملة القرآن أخلاقا غير الأخلاق التي يتسم بها عموم أهل الإسلام؟ يقال في هذا أن هناك قدرا من الخلق واجب على كل مسلم، ولكن هناك فضلا يختص به أهل الفضل. فكما يروى عن ابن مسعود أن صاحب القرآن ينبغي أن يعرف بليله والناس نياء، الله المستعان. وكما يروى وكما يعني روية أو ثبت أيضا عن الفضيل بن عياض في العلل لعبد الله بن الإمام أحمد أنه قال: يغفر للجاهل مرة قبل أن يغفر للجاهل 70 مرة قبل أن يغفر للعالم مرة، يعني في الذنب الذي على المستوى الواحد. وإلا إذا كان الأمر متعلقا بالحسنات الماحية، فالعالم تكون عنده من الحسنات الماحية ما ربما لا تكون عند الجاهل، ولكن هذا الكلام على نفس الذنب إن لم يكن قد قابله حسنات ماحية. والنعمة على أهل العلم أعظم من النعمة على غيرها، فلا بد أن يكون الشكر منهم أعظم من شكر غيرهم لمناسبة عظم النعمة عليهم. ولهذا سالم مولى أبي حذيفة الصحابي المعروف الذي كان يؤم الصحابة، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن ماجه ومشاه أبو حاتم الرازي في كتاب العلل، ومشاه أبو حاتم الرازي في كتاب العلل حب الناس إلى الله كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا أما صدوق اللسان فقد عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال مخموم القلب من ليس في قلبه غل ولا حسد. قالوا لا نعرف أحدا منا على هذه الصفة إلا سالم مولى أبي حذيفة، علما أن هذا أمر باطن، ولكن هذا الأمر الباطن يظهر في الخلق. فهذا كان حامل قرآن، وكان هذا ظاهرا فيه، حتى أنه في وقعة اليمامة الناس ظنوا به ولم يريدوا أن يقدموه لأنه حامل القرآن، فقال بئس حامل القرآن أنا إن تأخرت، وتقدم وقتل رضوان الله عليه. فهذا الذي كان يفهمه الصحابة الكرام من كون المرء قارئا، لا أنه قارئ فقط يحفظ حروفه وإنما يعمل به، ويظهر له من الفضل ما لا يظهر من غيره. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وأولى الناس بهذا من حفظ القرآن. فتجد مثلا مثل قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هاتان الآيتان جمعتا حسن الخلق كله، فلو استحضرهما حامل القرآن باستمرار لكان أمره في غاية الحسن لو عمل بهاتين الآيتين فحسب، فكيف بكتاب الله عز وجل كاملا. وحتى يعني يذكر عن الجنيد يعني رحمه الله أنه أو غيره من المشهورين بالتصوف التصوف القديم أنه سئل يعني أنه سأل يعني عن الصوفي لا يحمل القرآن، فقال كيف بماذا يأنس إذا خلى يعني أو إذا كيف يعني إذا لم يداوم النظر في القرآن. فالأنس بالله الذي يتكلم عنه دائما أرباب الطريق دائما يدفع إلى النظر في كتاب الله عز وجل، فلأن هذا كلامه بين أيدينا سبحانه وتعالى. فكلما كان أنسك بالله أعظم كلما كان أنسك بكلامه أعظم إن سمعته أو قرأته، وهذا هو الميزان. يقول المصنف رحمه الله أحق ما استفتح به الكلام الحمد لمولانا الكريم، وأفضل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فنحن نحمده به، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أحمده، هذه يسمونها عند الناس براعة استهلال. فذكر هذه الآية من سورة الكهف ابتداء لأن الله عز وجل ذكر حمده سبحانه، ثم بعد ذلك ذكر السبب أنه أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. روي لم يجعل له عوجا، يعني قالوا لم تكن فيه عجمة، قيل غير مخلوق، كل هذه المعاني سليمة. والكتاب فيه البشارة والنذارة، وهذا مستوجب للحمد لله عز وجل، إذ أنه سبحانه وتعالى لو شاء لأمرنا ونهانا وما بين لنا ما الثواب وما العقاب، لأمرنا ونهانا ثم قال إن عصيتم عوقبتم وإن أطعتم أثبتم، ولم يفصل لنا الثواب ولم يفصل لنا العقاب، لكان ذلك عدلا، إذ أنه هو سبحانه وتعالى خالقنا ونفوسنا بيده وله حق علينا سبحانه وتعالى. ولكنه سبحانه وتعالى من عظيم رأفته ورحمته بعباده أنه فصل لهم الأحوال ترغيبا وترهيبا. قال: أحمده على قديم إحسانه وتواتر نعمه، حمد من يعلم أن مولاه الكريم علمه ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيما، وأسأله المزيد من فضله، والشكر على ما تفضل به من نعمه، إنه ذو فضل عظيم. وصل الله على محمد عبده ورسوله ونبيه وأمينه على وحيه وعباده صلاة تكون له رضا ولنا بها مغفرة، وعلى آله أجمعين وسلم كثيرا طيبا. أما بعد، فإني قائل وبالله التوفيق وبالله ألقى التوفيق والصواب من القول والعمل، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا حسن في بداية التصنيف، أن يتبرأ الإنسان من حوله وقوته ويتكل على الله عز وجل، ستجدني إن شاء الله صابرا. وقد قال نبي الله موسى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالإنسان إذا أراد أن يتكلم في العلم وخشي عيا أو عجمة أو استغلاقا في فهم السامع، استعان بالله عز وجل على حل ذلك. قال أبو بكر الذي هو المصنف: أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وأعلمه فضل ما أنزل عليه، وأعلم خلقه في كتابه وعلى لسان رسوله أن القرآن عصمة لمن اعتصم به، فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فإن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاءك من العلم، هذا العلم هو العصمة من الهوى، وحرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به. الله عز وجل نور، وسمى كتابه نورا، وسمى نبيه نورا، وكل نور بحسبه. والهدى من لوازم النور، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم أمر خلقه أن يؤمنوا به ويعملوا بمحكمه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويؤمنوا بمتشابهه ويعتبروا بأمثاله، ويقول: آمنا به كل من عند ربنا. فالقرآن منه محكم، أوامر لا تحتمل معنى آخر: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، الأمر بالصلاة والصيام والزكاة والحج وأداء الأمانات إلى أهلها، والنهي عن وأد البنات وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنهي عن الزنا والربا وغيرها، كلها هذه محكمات حتى لا يختلف المنتسبون للملة في حرمتها على الجملة، وهي مشروعية بعض الأمور كالطلاق والخلع وغيرها، والإشهاد على الدين والرهن وغير ذلك، لما كان ظاهرا في كتاب الله عز وجل وأحكام المواريث. ثم إن هناك شيئا متشابها، والمتشابه على أضرب، فمتشابه لا يعلم معناه إلا الله، وهو حقيقة مثلا كيفية الصفات، هذا درجة من التشابه مثلا عند، وأيضا مآلات الآخرة وكيف الأحوال وكيفية ما في الجنة وما في النار، هذه الكيفية لا نعلمها، وإنما نعلم المعاني التي ذكرت في القرآن. وهناك ما هو متشابه لبعض الناس دون بعض، وهو المنسوخ وما يجهل معناه بعض الناس ويعلمه غيرهم. نعم. وهناك المتشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا، وهذا عموم الكتاب، ويعتبر بأمثاله. فالله عز وجل كان في كتابه الكريم يذكر أحوال الأمم الأخرى ثم يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا، هؤلاء أطاعوا فأنجيناهم، وهؤلاء عصوا فأهلكناهم. اعتبروا يعني قيسوا، الاعتبار قياس، اعمل عقلك. وأيضا هناك أمثلة كثيرة ضربها الله عز وجل في كتابه الكريم. قال: ثم وعدهم على تلاوته والعمل به النجاة من النار والدخول إلى الجنة، ثم ندب خلقه إذا هم تلوا كتابه أن يتدبروه ويتفكروا فيه بقلوبهم، وإذا سمعوه من غيرهم أحسنوا استماعه. ومن رحمة الله عز وجل أن القرآن فيه معان تظهر لكل أحد، وهذا الذي يجب على كل مسلم. ثم إن فيه شيئا خاصا ادخر للعلماء، فتجد العلماء يتسابقون في الاستنباط في أمور تختص بهم، خصوصا إذا ظهرت المحدثات الجديدة. فمثلا تجد رجلا بجلالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حين ظهر بعض أهل البدع والزندقة يطعن في حجية الإجماع، استخرج من القرآن رحمه الله حجية الإجماع من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والإمام مالك استخرج مثلا تكفير الرافضة من قول الله عز وجل: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فقال: من أغاظه الصحابة هو كافر. واستخرجوا الرؤية من قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واستخرجوا مثلا الرد على أهل الرأي في النكاح بغير ولي في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين، فجعل الأمر للأولياء. وقد قال غير واحد من السلف مثل الشعبي ومسروق: أن ما من صاحب باطل إلا والرد عليه في كتاب الله عز وجل علمه من علمه وجهله من جهله. والقرآن سبحان الله لا يخلق على كثرة الرد، فهذا من إعجازه العظيم، وإن كان يعني من أنه أن هذا القرآن الكريم سبحان الله كل عالم يأتي وينظر فيه فيجد فيه ما يشفي صدره وما يشبع نهمته، وأن كل مبطل يأتي ويستدل وكل مبطل يأتي بباطل يريد أن يدخله على هذه الأمة يجد شفاءه ودواءه والرد عليه، يجد العلماء شفاءه ودواءه والرد عليه في كتاب الله عز وجل. ولو علم الناس ما في كتاب الله عز وجل وما في السنة وما في الأثر لاستغنوا كل الاستغناء عن كل ما يأتينا من زبالات الشرق والغرب. قال: ثم وعدهم على ذلك الثواب الجزيل فله الحمد، ثم أعلم خلقه أن من تلا القرآن وأراد به متاجرة مولاه الكريم فإنه يربحه الربح الذي لا بعده ربح، ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. من كرم الله عز وجل أن نفسك ملكه وهو خلقها، ثم بعد ذلك يأتي ويشتريها منك وهي أصلا ملكه، ولكن هذا من كرمه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ما فهمها اليهودي، فقال للصديق: نحن نقرض الله؟ إذن الله فقير. هو الكريم سبحانه وتعالى كرما منه وتفضلا يشتري منك نفسك ويأخذ منك القرض ويكافئك أضعاف أضعاف هذا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتقع في كف الله عز وجل قبل أن تقع في كف الفقير. هو غني عنها سبحانه وتعالى، ولكن هذا لك أنت من كرمه سبحانه وتعالى. وهو الغني الذي غناه ذاتي ويتودد ويعرض عليك أن تتاجر معه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء رضوان الله، وكثير من البشر فقير، لا كالبشر كلهم فقراء، لكن كثير منهم مع فقره الذاتي يعرض عن الله عز وجل. فسبحان الله، الله عز وجل خلق هذا الآدمي الفقير المفتقر له، وأسكنه في محل كرامته في الجنة، وأسجد له ملائكته، ثم بعد ذلك وقعت المعصية فنزل، فيأبى هو هذا البشر إلا أن يترك مليكه، ويأبى تلك الصفقة الرابحة التي مقتضاها طاعة سنين وبعدها لذة أبدية، ولا يكتفي بهذا، حتى يعاقد عدو الله وعدوه الذي أخرجه من الجنة وهو الشيطان إبليس، ويصير معه في أمره في معادات مولاه. فانظر إلى هذه الحال ما أعجبها. قال محمد بن الحسين: جميع ما ذكرته وما سأذكره إن شاء الله تعالى بيانه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قول صحابته رضوان الله عليهم رضي الله عنهم وسائر العلماء، وسأذكر منه ما حضرني ذكره إن شاء الله، والله الموفق لذلك. قال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. غفور شكور، يغفر الذنب العظيم ويشكر الحسنة القليلة. الآن هنا مصطلح مشهور يستخدمونه، يعني يستخدمه العلمانيون والليبراليون وغيرهم، يقولون: هؤلاء تجار دين. حقيقة التجارة مع الله عز وجل لا إشكال، هم يريدون طبعا يريدون أنك أنت تتاجر، أنك لست صادقا في تدينك، ولا تكون صادقا في تدينك حتى تكون صوفيا على مذهب متأخري الصوفية، فقط جالس في المسجد وتترك لهم الدنيا يعيثون فيها فسادا، وأنك تتاجر بهذا الدين، بمعنى أنك لست صادقا ولكن تظهر للناس التدين لكي تأخذ وتبلغ. وهذا أعجب، يعني تجار الأجساد وتجار النساء، تجار الأعراض يتكلمون عن مثل هذا. فلو فرضنا أن هذا حق، فهذه أحوال باطنة، إن لم يأتي في ظواهر الناس ما يدل عليها لا علاقة لك، الإخلاص بيني وبين الله. ثم سبحان الله، هم من أكثر من يفعل هذا، من أكثر من يفعل هذا ويحاول أن يظهر للناس التدين أو الكلام في الدين أو الحمية على الدين، وهو عدو لله ولرسوله نفاقا. والمنافقون قديما يلمزون المطوعين والمؤمنين في الصدقات. فهم يقول: وقال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. الآية عندي مكتوبة خطأ سبحان الله في الطبعة. عموما، يهدي للتي هي أقوم، محمد رد عليه خليه. قد تجد في كلام الفلاسفة أو كلام المتكلمين أو حضارات الشرق أو الغرب شيئا قويما، لا مشكلة، قد تجد كلاما سليما. بشر اجتمعوا عن طريق التجربة مثلا، أدركوا بعض الحق فتكلموا به، هذه مسألة بديهية تقع لا مشكلة فيها. ولكن أين تجد الذي هو أقوم، الذي لا عيب فيه ولا عوج فيه؟ في كتاب الله عز وجل. فاليوم الناس مثلا يتبعون هذه المذاهب الهدامة كالديمقراطية والاشتراكية لما يرون فيها من حسن مقيد في بعض الأماكن، ولا ينظرون إلى ما فيها من فساد في أماكن أخرى. وقال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. شفاء الشفاء هو شفاء لأمراض الشهوات والشبهات. فمن قرأ الوعد والوعيد وما يذكر عن الجنة والنار حصل له شفاء من مرض الشهوات، ومن قرأ القواطع وغير ذلك والبراهين التي في القرآن حصل له شفاء من داء الشبهات. بل سبحان الله، مجرد أن تقرأ في القرآن وتستحضر أن هذا يعني جاء به رجل كالنبي صلى الله عليه وسلم، خير الخلق صلوات الله وسلامه عليه، بلغ 40 من عمره ما قرأ ولا كتب ولا جالس العلماء، وكان أميا صلوات الله وسلامه عليه، وما عرف بفساد في خلق ولا كذب في اللسان ولا غير ذلك، ثم جاء بهذا الذي لا يمكن أن يأتي به من حاله في العلم والنظر من هو أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طبعا قبل أن تزيد مسألة ما حصل من التحدي وأمور أنباء الغيب وغيرها وغيرها كثير، يحصل يأتيك من اليقين الأمر الذي لا يمكن أن يدفع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الرحمة للمؤمنين رحمة تامة، وللمشركين توجد رحمة ولكنها مخصصة في حال دون حال. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال بعض مفسري السلف أن رحمة النبي، أن كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لأهل الإشراك، أن بمبعثه لم يكن كبقية الأنبياء الذين كانت أقوامهم يهلكون هلاكا عاما، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد أعذرت أمته، فهذا من هذا الوجه رحمة لأهل الإشراك. وقيل أيضا بما يحصل لهم من عموم إحسان هذه الأمة مما لم يكن في الأمم السابقة. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اختلف العلماء في معنى حبل الله عز وجل على معان هي متداخلة، فظاهر كلام المصنف أنه يختار أنه كتاب الله عز وجل، ولا إشكال هذا معنى صحيح واختاره ابن مسعود، ومنهم من قال الجماعة، ولا مناقضة، فالقرآن يحث على الجماعة ويدل على الجماعة. قال: وحبل الله هو القرآن. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. متشابها مثاني لا تناقض فيه، يفسر بعضه بعضا، ومن إعجازه أنه لا تناقض فيه، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. روى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي صالح السمان أن أبا بكر الصديق رأى أهل اليمن، والسمان لم يدرك الصديق، ولكن مثل هذا يحتمل في الآثار، رأى أهل اليمن سمعوا القرآن فبكوا، يعني بمجرد سماعهم للقرآن بكوا، وكانت قلوبهم زاكية، وكل قلب برئ من الشرك والشبهات والشهوات ضعف سلطانها عليه كان له ذوقا في كلام الله عز وجل. قال أبو بكر الصديق: هكذا كنا قبل أن تقسو القلوب. ومن هذا الباب ما كان يحصل من عثمان رضي الله عنه، أنه كان يقرأ القرآن في ركعة كما روى عنه الحسن البصري، ويروى عنه قال: لو سلمت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. وفي هذا المعنى ينظمه ابن القيم يقول: والله لو كانت هذه القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان. والصديق رضوان الله عليه كان رجلا أسيفا، كان يصلي الفجر فيقرأ البقرة كاملة، يقرأ سورة البقرة حتى تكاد الشمس تطلع، فقال له عمر: كادت الشمس أن تطلع. قال الصديق رضوان الله عليه: قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين. وذلك أنه فقه تمام الفقه، كان قد مر معنا في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد ذلك الرجل الذي زفت إليه امرأته في يوم عرسه، فقام يصلي الركعتين السنة، فبقي حتى أصبح يصلي يقول: يعني أخذتني يعني عجائب القرآن وغير ذلك، سبحان الله. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: كذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فالقرآن جعله الله عز وجل عربيا، ولو ترجم لأعجمي لفقه فيه من الفقه، ولكن العرب كانوا أهل لسان. وكما ذكر ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن أن الله عز وجل يأتي لكل قوم بآية تناسبهم، فقوم موسى كانوا قد عرفوا بالسحر، فجاءهم الله عز وجل بتلك الآية التي أذهبت سحرهم، وقوم عيسى كانوا قد عرفوا بالطب، والعرب كانوا أهل بيان. بل إلى يومنا هذا سبحان الله، إلى يومنا هذا التواصل بين الناس هو السائد، وما يسمونه بالحوار وبالكلام. ولغة العربي لها خصائص، ولسان قريش له خصائص أكثر من غيره. فلغة العرب لغة حوت عموم الحروف، فبعض كلام الأمم لا حاء فيه يقولونها، وبعض كلام الأمم لا خاء فيه يستبدلونها بالكاف، وبعض كلام الأمم لا همز فيه، وبعض كلام الأمم لا عين فيه يستبدلونها بالألف، وعموم الأمم لا ضاد عندهم. وكلام العرب بالذات قد حوى هذا كله مع ما عرفوا فيه من الفصاحة والنظر والعناية بالشعر وغيره، وكان هذا باب المفاضلة بينهم، وكان هذا باب التأريخ لهم. وقريش قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم تحدوا ابتداء، هؤلاء كان لسانهم أحسن ألسنة العرب. لما؟ لأنهم كان عندهم البيت، فكان العرب يفدون إليهم جميعا، فكانوا يسمعون كلام العرب من كل قبيلة ومن كل قوم، فيطرحون المستوحش ويستبقون المستأنس من الكلام، فكان لسانهم أحسن الألسنة. ثم جاء الله عز وجل بالآية العجب أن القرآن أنزل على 7 أحرف، كل حرف لسان قبيلة مختلف، والنبي قرشي لا يحسن إلا لسانا واحدا، فكانت هذه الآية. لكن بعد الإسلام، بعدما توسعت الفتوحات، صار أمر هذه الحروف سبب الافتتان الناس، أنهم بعضهم ينكر على الآخر لأنه يظن أن قراءته هي فقط الصواب. ثم إن كان من حكمة إنزال الحروف التخفيف على الناس لما كان قد قل فيهم القارئ والكاتب، ولكن لما فشى القارئ والكاتب واتحدوا، هذه العلة زالت. فرأى الصحابة درءا عن المفسدة للمفسدة وعلى رأسهم عثمان أن يجمع الناس على حرف واحد وهو الحرف القرشي. ثم هذا الحرف الواحد له القراءات الموجودة اليوم التي هي كلها صيغ أداء، فأحرف القرآن فيها كلمات تختلف ومعناها واحد، كما قال عبد الله بن مسعود: هي كقولك هلم وتعال، إنا أعطيناك الكوثر، في قراءة مثل إنا أنطيناك الكوثر، هذا لسان عرب وهذا لسان عرب. لكن القراءات الموجودة الآن صيغ أداء، هذا فيه مد، هذا فيه مد، وهذا ليس فيه مد، هذا فيه همس، وهذا فيه تخفيف، والكلمة هي هي. فهذا الفرق بين الحروف والقراءات. يقول المصنف رحمه الله: ثم إن الله عز وجل وعد لمن استمع إلى كلامه فأحسن الأدب عند استماعه، بلا اعتبار الجميل ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به، يبشره منه بكل خير، ووعده على ذلك أفضل الثواب. فقال عز وجل: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. القول هنا القرآن بإجماع. كثير من الناس يظن أن القول حتى يقولها في محاضرة القول كل قول، لا، القول هنا الألف واللام هنا للعهد الذهني، القول هنا القرآن. وقد قال عبد الله بن عباس: من استمع القرآن كانت له كان له نورا، لما استمع آية من القرآن كانت له نورا يوم القيامة. والاستماع استمع بالسماع بمعنيين، وما زيد في مبناه زيد في معناه. سمع يعني بلغ الكلام سمعه، بلغ أذنه. واستمع أو سمع أيضا بمعنى استجاب، وهذا قولنا في الصلاة: سمع الله لمن حمده، يعني سبحانه وتعالى سمع واستجاب. وهذا نقوله اليوم، نقول فلان ما يسمع الكلام، ليس معنى أنه لا يسمع الكلام أي أنه أطرش، ولكن لا يسمع يعني لا يستجيب. وقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، إلى قوله: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال محمد بن الحسين اللي هو أبو بكر المصنف الأجري: فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه، وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن تتبعوا من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله تعالى. لأن أنت أحوالك مع الأمر والنهي مختلفة، فمثلا هناك آيات مثلا: وعاشروهن بالمعروف، غير المتزوج، هذا الخطاب بالنسبة له خطاب إيمان ولكنه لا يستطيع أن يطبق. وأشهدوا إذا تبايعتم مثلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لا توجد عندي أمانة، هذا أؤمن وأعقد العزم. والإنسان إذا قرأ القرآن ينظر إلى الآيات التي تخاطبه هو بشكل مباشر يستطيع تطبيقها الآن، فكأن هذه إشارة المصنف إلى معنى يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه، يعني ليس معناه أنك تتبع بعض القرآن وتترك بعض القرآن رغبة عنه مع مقدرتك على العمل، لا، هذه ليست صفة الذين يؤمنون، وإنما يتبعون أحسنه يعني يتبعون ما يستطيعون أن يطبقوه. فالأحسن مختلف من إنسان إلى إنسان. أو يتبعون الفضل، إن الله عز وجل يأمر بواجب ومستحب، فهذا الذي يعمل بالمستحب هو من باب أولى عمل بالواجب. ولزوم الواجب لاتباعه والعمل به يبشره منه بكل خير، ووعده على ذلك أفضل الثواب. فقال عز وجل وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن تتبعوا من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله تعالى مما دلهم عليه مولاهم الكريم، يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته. سمعوا الله إذا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم. وسمعوا الله عز وجل يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقد أخبرنا الله عز وجل عن الجن وحسن استماعهم للقرآن واستجابتهم فيما يجذبهم إليه، ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به الآية. طبعا ذكر موسى دون عيسى قال بعض أهل العلم هذا مناسب لحالهم أنهم يهود كانوا، وقال بعض أهل العلم قال لا، لأن موسى التوراة أصلا هي أصل الإنجيل، والإنجيل لم يأتي ناسخا للتوراة ككل، وإنما جاء ليضع بعض الآثار والأغلال، والتوراة بقي معمولا بها حتى في زمن المسيح في غير ما لم ينسخ المسيح. طيب هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.